بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. احكي عشان خاطري وعوض عليك ربنا. الله يتجلى عليك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلوب. لهم ما يشاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. الله أكبر.

ومن الليل فسبح وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق واستمع. يا كريم يا كريم يا رب، عشان خاطر حب انت عارف يعني ربنا يخليك. انت عارف انت على مصر الاسلامي بس. واستمع. الله يا سلام سلم. لكن انت طبعا خلي بالك من يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله أكبر يا متجلي يا رب، ربنا يكرمك يا رب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله يخليك. الله الله الله، ما يجي ده قبول يا رب. امين يا رب. ماذا دي يا سيد؟ ذلك يوم الخروج. الله الله الله، هنخش بالجد بقى. واستنى. الله الله ربنا سمعك كل خير. الله يقويك. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. الله الله الله الله الله، يفتح عليك. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض ويقويك. ربنا يرضى عليك ويقويك ويزيدك ايمان. الله يا حبيبي. ومن الليل فسبحه وادبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله الله الله يا عظمة. الله يا قرآن. الله يا إمام المؤمنين. يا سلام. أمين القرآن وفي كتاب الله. أيوة الله. يوم يسمعون. نعم. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. يا سلام عليك. الله أكبر. أنا حضرت إليك نائبا عن ضيعة سيرة زينة. أنك أشملنا بعطفك ورعايتك وتحيي قلوبنا بهذا الذكر العظيم. أنت المقر الأول في القاهرة والأمم الدول العربية. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله يفتح عليك يا ابني. انت جنب ستك عشان لما نتجنن ما حدش يلومنا. يا ابني انت جنب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ربنا يكرمك يا مولانا. الله يفتح عليك. ما حاجه انت جنب ستك من هديك الصح. تنظره والله يا هو كريم. انا عارف عليك يا مولانا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاملات وقرا. أمين كتاب الله والله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات فالحاملات القوى. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع. الله أكبر. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون. وما عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات فالحاملات وقرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالمقسمات أمرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما Fire! خوي الله خوي ايمانك. ولا قال لي ايه الله يفتح عليك ربنا يبارك لنا في عمرك اللهم صل على النبي الله يخوي كده كده خوي. والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالجاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون يا رب يا رب شريف انت لو قلت شاب الصبا ده دقيقتين ثلاثه لازم ارى لك ستسيب في السيده زي الفجر ها دقيقتين اثنين ماشي الصبا ده والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول يؤفك عنه من أفك. الله أكبر، الله يكرمك يا رب. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. احنا بقى المشايخ، انا ابن الصغير وبعدين معايا جنيه محيرني، كنت تاخده وتقول لي شويه عجب تشكر. ايه رايك اخر الليل؟ لا اخر الليل اسمعها دلوقتي. حد يجي لي الشيخ محمد جوه. طيب. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. الله الله الله الله يا عيني. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما الله السلام عليك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ربنا يحفظك ربنا يديك الصحة ويطول في عمرك ويجعل يومي قبل يومك يا رب يا رب ايوه الله قال سل يا عيني الله يا الله يا دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سر إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الراجل ده بقى شغله يا روح. انا بقى لي 8 سنين هو كريم يعني من الراجل ده والنبي نفتك بالنبي ادخلوا عليه فقالوا سلاما. ادخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلم قال سلم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ربنا يجيلك والله انت ارضيتنا. ربنا متجلى عليك والله انت ارضيتنا دلوقتي. بس برضه عايزينها كمان مره. ربنا يخليك لينا ويخلي بينا يا رب اللي بيمتعنا في غيابك. ارضيتنا بس عاوزينها كمان مره. هو كريم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أمير يا كريم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك إنه لحق قم مثل ما أنكم تنطقون. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. هل أتاك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. صوت من الجنة والله ما تغيري بنفسك. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء قال ألا تأكلون أولا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها انا كنت هكلمك النهارده والله يا النبي اللي انت قلت انا كنت عاوز ان انا الحق الشمس فين الحق الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق What? عليك يا مولانا. الله يكرمك. ابو النبي ده ما معقول ابدا. لا انا هروح من هنا كلام مش معقول. مش معقول. عايزين نعرف انت ليه؟ مش معقول يا مولانا. ايه يا ماهر؟ حاجه وبس. ايه يا ابراهيم يا قاسم الحاجات دي؟ حافظ على الحلويات والجواهر دي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. ما الحق؟ الحق ما الحق وما أدرك ما الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله أكبر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله يقويك. الله يجيدك بمالك. فطر القوم فيها صرصر كأنهم أحجاز نخل خاوية. عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. من الأول خالص عايز أسمع كلمة من الأول. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. Ah! الله يكرمك يا رب. انا يا عم ده شر المرض يا شيخ. يا رب يا رب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم فيها صرعى فهل لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا من السماء دخاقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ما عليا الصلاة ولا بقلبي قبليه ولا فوقيه ولا بعديه ولا بعجبيه ولا بعديه يعني انت هيجت من الليلة تهيج ما شفناش بحياتنا ربنا يقويك عشان خاطر سمير بيه فتحت الكتاب بس الله يكرمك يا شيخ أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما Oh, فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي انتوا ما انتوا يا ناس كل واحد قاعد فين احنا يا ناس جرى ايه يا جدع معلش معلش الناس دي كلها اللي لا دي نالوا ليله القدر والله لسه موجود الليله وانت ربنا كرمك عشان ليله القدر يا رب ربنا يكفيك شر المرض ثلاثه صل على النبي يس يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أو ضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.